إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، سوف يظلنا بإذن الله تعالى شهر كريم، وأقبل علينا موسم عظيم من مواسم الطاعات، ووقت فضيل يتكثر الناس فيه من القربات، فأعدوا له العدة ووطنوا له النفس، فحاسبوا فيه أنفسكم واعملوا فيه بطاعة ربكم، واجعلوه شهر توبة وإنابة إلى الله وترك للذنوب والمعاصي، واعزم على ألا تعود إليها أبدا، فما يدريك لعلك لا تلقى بعده رمضان آخر. قد كان السلف رحمه الله يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. عباد الله، إن بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، لحديث 3 الذين استشهد 2 منهم ثم مات 3 على فراشه بعدهما، فرمي سابقا لهما بالمنزلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ ألم يدرك رمضان فصامه؟ والذي نفسي بيده، إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. رواه أحمد. عباد الله، لقد بين الله عز وجل في كتابه ووضح نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته ما للصيام من فضيلة وأجر، وما لشهر رمضان من قدر عند الله، فذكر الله أنه من أسباب التقوى، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصوم جنة ووقاية من الشهوات ومن عذاب النار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، فهو سبب للابتعاد عن النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا. وهو أيضا من أسباب دخول الجنان. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي أو قال قلت: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم لا مثله، والصائمون يوفون أجرهم بغير حساب، ولهم فرحتان، فرحة الفرحتان ورائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. الصائمون عباد الله ينادون من باب الريان الذي من دخله لا يظمأ ولا يعطش أبدا، كما في حديث سهل بن سهل رضي الله عنه في الصحيحين. عباد الله، لقد يسر الله عز وجل لنا العبادات في هذا الشهر الكريم، فصفد الشياطين و فتحت أبواب الجنان يا باغي الخير أقبل ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة من رمضان وصوم رمضان من المكفرات للذنوب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء جبريل عليه السلام حين قال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله فلا يفوتنهم هذا الموسم العظيم فمن لم يستمله بالطاعة من الصيام والقيام والصدقة وقراءة القرآن وغير ذلك فقد خاب وخسر عباد الله لقد جاء الوعيد الشديد في من يفطر ولا يصوم من غير عذر شرعي فروى النسائي وغيره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي أي عضداي فأتيا بي جبلا وعظا فقال اصعد فقلت لا أطيقه فقالا سنستهدله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم أي يفطرون بلا عذر اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد عباد الله إن شهر رمضان شهر كريم يجب أن يستغله المسلم في أعمال الخير كلها ومن أعظمها التوبة إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي فجهز نفسك أيها المسلم إلى أن يكون هذا الشهر باب جديد لك فتنقي نفسك فيه من الذنوب فباب التوبة مفتوح فكف من كان مسرا على معصية من المعاصي فقد جاءت فرصة عظيمة لتركها في هذا الموسم العظيم عباد الله إن أهل الفساد والفجور قد أعدوا لكم العدة لتضييع صيامكم بالمسلسلات الفاجرة احذروا من تضييع صيامكم وأوقاتكم واشغلوا شهركم بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن فهي أيام معدودة من استغلها فاز ومن فاتته خسر اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا اللهم اجعلنا من عتقائك في شهر رمضان اللهم اغفر لنا به الذنوب وكفر عنا به السيئات ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صلى الله وسلم على نبينا محمد.